Halaman 306. Sebelah kiri 12. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwatin wa atainahu al-hukma sabiyya. 13. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. 14. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. 15. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. 16. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. 17. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. 18. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. 19. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. 20. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. 21. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. 22. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. 23. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. 24. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. 25. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.